الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 21 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في المتن: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كل ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي وهو بيان وشرع مأمورون به، لقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ورد عن البعض أنهم يقسمون الأحاديث إلى متواتر وآحاد، فبعضهم لا يأخذ إلا بالمتواتر ويقولون أحاديث الآحاد تفيد العلم ولا تفيد اليقين ولا يستدل بها في العقيدة، وهذا قول باطل وغير صحيح. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم وتبنى عليه العقيدة، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معنى أحاديث الآحاد أي رواها واحد، والمتواتر أي رواها ثلاثة فأكثر يستحيل تواطؤهم على الكذب أو يبعد تواطؤهم على الكذب. وأحاديث الآحاد جاءت في العقيدة والعبادة وهي كثيرة، ويستدل بها في جميع الأحكام بشرط صحة السند. وقلنا الحديث الصحيح له 5 شروط عرفه أئمة الحديث. قالوا: الحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن غيره من أول السند إلى منتهاه، ولم يكن به شذوذ ولا علة. يبقى الحديث الصحيح اشترط فيه اتصال السند، عدالة الرواة، وضبطهم، وأن يكون الحديث خاليا من الشذوذ والعلة. معنى اتصال السند أي ليس فيه انقطاع، رواه فلان عن فلان عن فلان. معنى العدالة أي لا يأتي كبيرة ولا يصر على الصغيرة ولا يأتي بخارم من خوارم المروءة، ده معنى وصف العدل، رجل في صفة العدالة. ومعنى الضبط أي يتقن ما يروي، وفي عندنا ضبط صدر وضبط كتاب، أي أنه يضبط في صدره حفظا غيبا ما سمعه من شيوخه الذين يروي عنهم، ثم يروي كما سمع متقنا لما يروي، أو ضبط كتاب ما سمعه من شيوخه كتبه في كتابه دون أن يخلطه بغيره أو أن يعبث به عابث، فيقرأ من الكتاب ما سمعه من شيوخه ويروي. دي صفة الضبط أي الأتقان فيما يروي. قال: من شروط الحديث أيضا خاليا من الشذوذ والعلة. الحديث الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، لا يبقى اسمه شذوذ في الحديث. والعلة يكون فيها علة إما جلية وإما خفية، تكون هذه العلة قادحة في صحة الحديث. وعلل الحديث كثيرة، وقد ألف فيها علماء الحديث كتبا، وهذا مجال علم مصطلح الحديث. لكن الآن نحن نتكلم إجمالا أن الحديث الصحيح له شروط إذا توفرت وجب العمل به وصح به الشرع والبيان، سواء كان متواترا أو آحادا. فإذا صح الحديث فهو بيان وشرع. إذن الشرط الوحيد هو أن يكون الحديث صحيحا. أما من يشككون في السنة فإنهم يقولون: لا نعمل بالسنة ويكفينا القرآن. هؤلاء يسموا القرآنيون. ومن علامات صدق النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهم قبل أن يأتوا في الزمان. روى الإمام أحمد وأبو داود عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله يعني السنة لأنها وحي، ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته؟ وده دليل على الطرف، الطرف المادي والطرف الفكري. يقول عليكم بالقرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وبعضهم لا يقول بهذا، ولكن يقول نأخذ بالمتواتر فقط ولا نأخذ بأحاديث الأحاد. كلا الطائفتين على ضلال وقولهما باطل. إذن الواجب عن المسلم أن يعتقد أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، والرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه عمل بأحاديث الأحاد، يعني بخبر الواحد في وقائع كثيرة، مثل رؤية الهلال. كان يأتيه رجل، جاءه ابن عمر وأخبره بأنه رأى الهلال، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصيام. هذه أحاديث أحاد، يعني خبر واحد. وجاءه أعرابي وأخبره أنه رأى الهلال، فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، والحديث رواه أبو داود والترمذي، وهذا خبر واحد. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل آحاد الصحابة، ورسله يرسلهم آحادا، ليس شرطا أن يرسلهم مجموعة أو جماعة، ما كان يرسل جماعات، ولكن أحيانا يرسل آحادا، والمرسل إليهم يعملون بما بلغهم المندوب المبعوث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ: والإيمان واحد وأهله فيه سواء. قلنا هذه العبارة عليها مأخذ، لأن الإيمان ليس واحد وليس أهله فيه سواء، لكن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، إلا عند طائفة اسمها المرجئة، وهؤلاء يقول الإيمان واحد ولا يضر الإيمان معصية، وهذا مناقض لآيات القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي موضع آخر: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن في عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد بالطاعات حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه النار. فليس إيمان أبي بكر الصديق مثلا كإيمان الفاسق من المسلمين أو أحد المسلمين، لأن الفاسق من المسلمين هو مؤمن لكن إيمانه ضعيف، بدليل أنه وقع في معصية. وإيمان أبي بكر يعدل الأمة كلها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس، يعني أيهما أخير أو أفضل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. وبلفظ آخر فيه في الصحيح صحيح البخاري: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. سيدنا علي رضي الله عنه، وكان هذا من تواضعه الجم. وهذا الأثر أيضا أخرجه الإمام البخاري. إذن ليس الناس في أصل الإيمان سواء، هذا من ناحية الأصل. أما من ناحية العمل فالناس أيضا يتفاضلون في الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. شوف بقى ذكر ثلاثة: فمنهم ظالم لنفسه، ده العاصي بس معصية دون الشرك، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ده الذي يعمل الواجب ويتجنب الحرام، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ده الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك الحرام والمكروه، وممكن يترك بعض المباحات احتياطا، يبقى ده اسمه السابق بالخيرات. إذن الأمة ليست سواء، فصارت ثلاث طوائف: منهم الظالم لنفسه بالمعصية، ومنهم المقتصد وهو الذي يأتي بالطاعة ولكن يقوم على الواجبات ويتجنب الحرام، ومنهم السابق بالخيرات، وهذا هو أعلاهم مرتبة، هذا هو الذي يأتي بالواجب والمندوب ويترك الحرام والمكروه وبعض المباح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع في محظور. ثم قال الشيخ: والتفاضل بينهم، يعني بين المؤمنين، بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. احنا قلنا العمل من مسمى الإيمان. أما تيجي يقول لك عرف الإيمان، الإيمان ثلاث حاجات. قل له الإيمان هو كل القول، قول باللسان، تصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالأركان يعني بالجوارح. فالعمل دخل في مسمى الإيمان، هذا عند أهل السنة والجماعة. لذلك الناس يتفاضلون بحسب أعمالهم وطاعاتهم تقربا إلى الله عز وجل. ثم قال الشيخ: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذا حق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كل مؤمن له ولاية لله بحسب إيمانه وطاعته وقربه وخشيته من ربه جل وعلا. فالله يحب المؤمنين، يحب الصالحين، يحب الصابرين، يحب المتقين، والله في ذات الوقت يبغض الفاسقين. إذن رب العزة سبحانه وتعالى يحب ويبغض على الأعمال. وذكر في القرآن الكريم مقام الولاية والولاية الكاملة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن دي الولاية التامة، من الناس من ولايته تامة، ومنهم من ولايته مع الله ناقصة. إذن كل إنسان فيه إيمان وتقى فهو ولي لله، لكن الولاية تتفاضل وتتفاوت بحسب الأعمال. ثم قال الشيخ: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا هو تعريف الإيمان الذي سبق تكرارا ومرارا. وهذا الإيمان أركانه ستة نتعلمها ونعلمها لأولادنا. أركان الإيمان بعكس أركان الإسلام، دي غير دي. أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه هي أركان الإيمان. والإيمان أيضا يتفاوت بحسب الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق دي عمل، إذن العمل دخل فيه مسمى الإيمان. الشيخ رحمه الله قال بعد ذلك: ونحن مؤمنون بذلك كله. يجب الإيمان بكل هذا، من جحد ركنا من أركان الإيمان فليس بمؤمن، لأنه أنقص من أركان الإيمان ركنا. ثم قال الشيخ: لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم جميعا ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، هذا من أركان الإيمان عندنا في عقيدتنا، سواء من سمى القرآن ومن لم يسم. نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. من آمن ببعض وكفر ببعض فهو وراء حائط الإسلام، كأنه كافر بالجميع حتى لو جحد نبيا واحدا. قال الله جل وعلا في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لذلك في الآية الأخرى في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قلنا في هذه الجزئية يجب التدقيق في هذه العبارة. بعض الناس يقولون الأديان السماوية، الدين عند الله واحد، لكن الذي يختلف هو الشرائع. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فالعبارة الصحيحة نقول الشرائع السماوية وليس الأديان السماوية. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال بعدها أيضا في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن معنى الإسلام يعني الإذعان والاستسلام والخضوع التام الكامل لله تعالى فيما أمر وفيما نهى، وطاعته فيما جاء في كتبه أو وحيا على رسله. ده معنى الإسلام، الإذعان والاستسلام، أسلم العبد قياده لربه. لذلك نقول شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة داود، شريعة إبراهيم، لكن لا نقول دين عيسى أو دين موسى. الأديان ليست أديانا مختلفة، كلها دين واحد، متفقون على أصل العقيدة. ما من رسول ولا نبي إلا أرسله بأصل لا يختلف عليه اثنان، وهو يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن عقيدتهم واحدة، وهذا الأصل المتفقين عليه، لكن شرائعهم مختلفة، كل بحسب قومه وزمانه. فكل شريعة تناسب الزمن والقوم الذين أرسل فيهم هذا الرسول. إذن اختلاف الشرائع أمر فطري، لأن البشرية تختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، فيأتي التشريع يقنن لهم حياتهم بما يناسب زمانهم ومكانهم. حتى جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ناسخة لكل الشرائع وتجب ما قبلها. إذن اتضحت الصورة، ما في أديان في دين واحد، ولكن في شرائع جاءت به الرسل. أما عقيدة الرسل فإنها عقيدة واحدة، وهي التوحيد لله تبارك وتعالى. حتى تكررت هذه العبارة على ألسنة الرسل والأنبياء، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإسلام نسخ كل ما قبله من الشرائع، وأمر الله تعالى الإنس والجن والعرب والعجم والجميع باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به وطاعته. هذا هو ما نؤمن به ونعتقده. وإلى هنا ينتهي كلام الشيخ في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تبارك وتعالى أعلم.